قال ربنا لتركبن طبقا عن طبق. هذه العلماء رحمهم الله اختلفوا فيها اختلافا كثيرا. ما معنى طبقا عن طبق؟ بعضهم يقول مراحل خلق الإنسان، جنينا وليدا فتى كهلا شيخا ثم يموت، وهذا تقبله الآية. قالوا طبقا عن طبق، خير شر، شر خير، هذه مقبولة. قالوا طبقا عن طبق، حياة الدنيا ثم البرزخ ثم الآخرة، قيل فيها أمور كثر، لكن يمكن أن يفهم منها جامع الخطاب، جامع الأمر، أن تعلم أن أهل العقل والحكمة متفقون على أن الإنسان ينبغي عليه أن يوطن نفسه على أنه ما من خير يدوم إلا ويعقبه شر، وما من شر يدوم إلا ويعقبه خير، وأنه لا يمكن أن تنفك حالة أحد في الدنيا عن هذا. تسمعون بالنابغة الذبياني، هذا شاعر كان في الجاهلية تضرب له خيمة ويحكم بين الشعراء، فأراد أن يمدح قوما فقال في قصيدة شهيرة له: كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب، تطاول حتى قلت ليس بآيب، وليس الذي يرعى النجوم، تطاول حتى قلت ليس بمنقض، وليس الذي يرعى النجوم بآيب. ثم جاء يمدح قوم، دعني مما قال إلى أن قال: ولا يحسبون الخير لا شر بعده، ولا يحسبون الشر ضربة لازم. يعني من كمال عقولهم يقول: فلا يحسبون الشر، فلا يحسبون الخير لا شر بعده، ولا يحسبون الشر ضربة لازب. نأخذ هذه ضربة لازب عشان تفهم. لازب هذه، الباء هذه بدل من الميم، بدل من الميم. العرب تبدل بين الباء والميم، ولهذا قالوا بعض المفسرين يقول: الله يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، قالوا الباء هذه مبدلة على الميم، هذا أسلوب عربي فصيح، يعني للذي ببكة، هذا على أحد الأقوال. هو يقول هنا ضربة لازب، المعنى عنده أن هؤلاء الناس من كمال عقولهم مهما فتحت لهم الدنيا يعلمون أن هذا لا يمكن أن يبقى، لا بد أن يأتيهم نقص، يأتيهم ابتلاء، يأتيهم شر، يأتيهم أذى، ومهما أتاهم من فتن وقتل ونقص ويعلمون أن هذا لا يبقى، سيأتي بعده خير. ولا يحسبون الشر ضربة لازم. الآن نزل هذا على ما يقع لأمة المسلمين مما نراه، والله ما يقع هذا بإذن الله، وأرجو الله ألا أحنث، إلا مؤذنا بأن أمة الإسلام ستجتمع، ليس بعد هذه الفرقة إلا جمع، وليس بعد هذه الدماء التي تسفك إلا أن تعصم الأمة، وليس بعد هذا الضعف إلا أن تقوى، وليس بعد هذه الذلة إلا أن تعز سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير، وأمة محمد أكرم على الله من أن تبقى ذليلة إلى قيام الساعة، بل إن الله سينصرها وينصر دينه ويهيئ لها من أمرها